لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. عندما تشتغل الأضواء بالمفترق بصفة عادية، يجب علي احترام الإشارات الضوئية. يعلن الضوء البرتقالي عن الضوء الأحمر والتوقف الإجباري. المسافة كافية للتوقف بكل أمان.